اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، بعد أن استمعنا للآيات وكذلك لتفسيرها. قبل البدء باستقبال الاتصالات، شيخ يوسف إذا كان من تنبيهات تود الإشارة إليها قبل أن نستمع لتلاوات المستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في البداية نقف على النون المشددة، يعني ما أتت معنا في الآية الأولى لا يقولن خلقهن العزيز العليم، هنا النون تكون مشددة بمقدار حركتين، يعني مقدار وقت الغنة يأخذ حركتين، يعني ما يقارب من أقل من ثانيتين تقريبا. لا يقولن خلقهن العزيز العليم. كذلك في قوله تعالى خلقهن، وكذلك في قوله تعالى والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون، والذي خلق الأزواج. هذه في كلمة خلق في الأولى خلقهن والثانية خلق، ننتبه لمسألة اللام أنها أتت بين حرفين مستعليين وهما الحرف الخاء والقاف، خلق، فننتبه لللام لا تتأثر بهذين الحرفين فتفخم مثل ما يقع فيها كثير من الناس في قوله، مثل كان يقول والذي خلق خلق خلق، وهذا خطأ. الصحيح أن اللام تبقى على أصلها حرف استفهام، لكن وهذا ما يسمى بإتمام الحركة وإتمام الحرف على أصوله بحيث لا يأتي مفخم فيؤثر عليه، فتقول والذي خلق خلق خلق خلق، ما تقول خلق ويكون الحرف الخاء أثر فيؤثر على هذه على هذا الحرف فيكون مستعلن، مثل في قوله تعالى خلف خلف، مثل فخلف من بعده، ما أقول فخلف، لا أقول فخال فخلف بهذا الشكل. كذلك ننتبه مسألة المدود في قوله تعالى وإنا إلى ربنا لمنقلبون، في قوله تعالى وإنا إلى، هذا مد منفصل بمد بمقدار أربع حركات على وجه أو عن طريق الشاطبية، لمن أراد أن يقرأ بقصر منفصل فله الوجه الآخر عن طريق الطيبة أيضا، فيقول وإنا إلى ربنا لمنقلبون، أو أنه يمد، لكن أهم شيء أنه يلتزم بالمد، يعني إذا قرأ في الآية الأولى بمد منفصل يستمر في المد المنفصل طول المقطع الذي قرأه بالمد، أما إذا قرأ بقصر منفصل فيستمر في المقطع الذي يقرأه، كأن يكون مثلا في الصلاة في الركعة الأولى قرأ بقصر منفصل في الآية الأولى يستمر بقصر منفصل حتى الركعة، ولا بأس إذا أتى بالمد في الركعة الثانية لأن القراءة قد انقطعت وبدأ بقراءة أخرى، حتى قد يكون في آيات أخرى مختلفة عن الآيات التي أو السورة التي بدأ بها في الركعة الأولى. هذا والله أعلم. جميل، على بركة الله نبدأ استقبال الاتصالات. معنا المشارك الأول محمد من المدينة، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله أخي محمد، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ما شاء الله، أحسنت يا محمد. كم تحفظ محمد؟ 20 جزءا. ما شاء الله قراءتك، شف يعني لاحظت حاجة في قراءتك أنها خالية من اللحن، ما شاء الله مجود ما شاء الله، لكن الغريب في قراءتك أنها مسترسلة، يعني فيها شيء من الحدر نسميها في مراتب القراءة، يمكن قد يكون السبب في ذلك التعود على هذه القراءة، كذا ولا لا؟ أيوه صح. هكذا تقرأ على الشيخ بالطريقة هذه؟ أيوه. أيه يعني لو رتلت بعض الأحيان تستطيع ولا ما تستطيع؟ لو قلنا لك رتل شوي، يعني خلها بدل ما هي قراءة مسترسلة كذا سريعة، تستطيع أن يعني تعود نفسك أن تكون قراءتك أقل شوي السرعة، بحيث أيوة أنها تكون طريقة تدوير. أيوة أيوة. لو نسمع الآيتين الأخيرتين طيب، والذي خلق الأزواج. طيب. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أحسنت يا محمد ما شاء الله، بارك الله فيك. وياكم شاء الله. محمد معك أخوك علي أيضا بيشارك معنا. أيوة أيوة. يلا. تفضل يا علي سيقرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم من الشيطان. الشيطان الرجيم. مع علي. بسم الله علي. الرحمن. اسمعني يا علي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي علي علي علي لا تستعجل شوي شوي واسمعني ورد مثلي ها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ملزم على الشيطان. من الشيطان الشيطان من الشيطان الرجيم. أيوة أحسنت. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة. الحمد تمام. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله أحسنت يا علي ما شاء الله أحسنت حتى في تميزت بالمد اللازم ولا الضالين أحسنت بارك الله فيك. إن شاء الله. شكرا لعلي ومحمد من المدينة. الآن إلى الدمام معنا من هناك عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي عبد الله تفضل. الله يعطيكم العافية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ما شاء الله أحسنت يا عبد الله على الترتيل متميز. كم تحفظ يا شيخ عبد الله؟ والله تقريبا آخذ 4 أجزاء تقريبا. 4 أجزاء من من من من يعني من سورة الذاريات تقريبا من سورة الذاريات او من الوجه الاول من سورة ما شاء الله قراءه حفاظ قراءه الله يسلمك يا خير. انا عاد مشترك في دوره التجويد الحمد لله. اي طيب ما دامك عاد مشترك جميل مشترك دوره التجويد بنمسك لك شوي حاجه كذا بس بسيطه طبعا يعني. صح انا نستفيد منكم الله. فانشرنا يعني انت قراتها ما شاء الله قراءه جيده بس كانك فرطت في الراء شوي فكان فيها شيء من القلقله فأنشرنا الصحيح فأنشرنا امسك الراء امسكها صحيح اقراها مرة ثانية هو الذي نزل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا. أحسنت ما شاء الله الله يعطيك العافية يا شيخ عبد الله. ما شاء الله الله يجزاك خير يا شيخ يعطيكم العافية يجزاكم خير الله يبارك. ما شاء الله أحسنت يا عبد الله سعدتنا بهذه المشاركة وهذا الصوت الجميل شكرا لك. الآن معنا آسيا من المدينة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى رب ما شاء الله عليك يا آسيا. درستي في حرقات المدينة مدى مسجد الجامع أو في الحرم المدني؟ لا أنا في محافظة بدر. محافظة بدر معلم المدينة. كم تحفظين الآن؟ 7 أجزاء. 7 أجزاء لكن معلمتك معلمة مقرئة كذا؟ أيوة يعني ما شاء الله الحروف عندك قوية جدا متميزة حقيقة في الأداء وفي نبرة ونبرة الحروف وأدائك ما شاء الله متميز يا آسيا. كمان أدرس مع الشيخ إلياس دكتور. إيه ما شاء الله عشان كذا ما شاء الله يعني وأنا دائما أنصح الأخوة وكذلك الأخوات يعني في القراءة لا تلتزم بشيخ واحد خاصة بعد ما تختم القرآن تنقل بين المشايخ ما في مانع يعني اقرأ على هذا تجد عنده تميز في مثلا مخارج الحروف تقرأ على الشيخ الثاني تجد عنده تميز في الأداء تقرأ عند الشيخ الثالث تجد عنده تميز في الأداء الصوتي فزيد الإنسان أنه يتنقل بين أكثر من شيخ حتى يكون يلم بأكثر من يعني مهارة مما يتميز بها المقرأ الذي يقرأ عليه. أحسنت يا سيدي إن شاء الله. أيضا معك شيماء أختك. أهلا. السلام. السلام ورحمة الله. شيماء. أيوة. تفضل يا شيماء استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. يا شيماء قبل أن ندخل في الآيات كلها انتبهي لملاحظتين الآن. من خلق السماوات، هنا إظهار من خلق، لا تقول ما خلق. الثانية لا يقولن خلقهن، لا يقولوا، لا مرفوعة وليست منصوبة. ولئن سألتهم مرة ثانية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. طيب يا شيماء أحسنتي، جزاك الله خير، قراءتك جيدة. وحاولي أنت يعني أن تقرأين على آسيا، يعني ما شاء الله قرأت آسيا أنا شطرت أعتبرها مثالية، حاولي أن تقرأي عليها خاصة المقطع هذا مرة أخرى. بس عندنا تنبيه بسيط في قوله تعالى والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا، لا تقفين على فأنشر لأن النون والألف نون الفاعلين هذه تابعة فأنشر، فتقولي فأنشرنا تكملينها، ما تقولين فأنشر عشان النفس انقطع، لا ما يصلح تقفين هذا الوقف لأنها تكون كلمة قد يعني قطعت من النون والألف قطعت من أصلها أو من أصل الكلمة، فتقولي فأنشرنا إذا اضطريت الوقف، فلا تقولي فأنشر كذا يا شيماء. أيوه. أحسنتي بارك الله فيك. شكرا لآسيا وشيماء من المدينة إلى القصيم. معنا من هناك فارس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله فيك. حياك الله بالنور. الله يا أهلا وسهلا. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره واذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ما شاء الله، أحسنت يا شيخ فارس على هذه القراءة الجميلة الهادئة، ما شاء الله، جزاك الله خير. شكرا يا فارس من القصيم. الآن إلى أم لج، ومعنا من هناك ماجد. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا، كيف حالك يا ماجد؟ طيب. في أي صف أنت؟ صف ثاني ابتدائي. ما شاء الله. ستقرأ سورة الزخرف؟ إيوة. أحسنت ما شاء الله، يلا تفضل، استعذ بالله. ولئن سألتهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولئن سألتهم من خلق السماء والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأن شرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. ما شاء الله تبارك الله، أحسنت يا ماجد. من يدرسك يا ماجد؟ من اللي علمك القرآن؟ القرآن من اللي علمك القرآن؟ ماما. ما شاء الله، الله يبارك فيك، ما شاء الله. يعني صحيح أنه صغير في السن والنفس يا الله يكمل كلمتين لبعضها، لكن لا يوجد لحن جلي أبدا. ما شاء الله تبارك الله. ناصر كان يقول لي اتوقع يقرا الفاتحه. لا لا ما شاء الله، لكن ما شاء الله قراءه ممتازه جدا، قراءه جدا جميله وما فيها ملحوظات يعني كبيره من ناحيه التجويد، من ناحيه التجويديه يعني، حتى ما شاء الله يحاول يجيب احكام النون الساكن والتنوين بدرجه ممتازه. معنا ماجد ولا ماما معك؟ ايوه. اذا ممكن نكلم ام ماجد طريقه التدريس ونستفيد يعني طريقه التدريس. ام ماجد. أيوة نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. نقول ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك لك في ماجد ويصلحه ويبارك فيه. آمين. يعني مع صغر السن ومثل ما استمعنا للشيخ أنه تلاوة ماجد لم يكن فيها أي خطأ جلي إلا ما يقع يعني بسبب صغر السن من النفس والتوقف وكذا، لكن أنت ما هي الطريقة في تعليم ماجد؟ أبد والله، بس التكرار وخليه على المقرئين في العبادة يكرر مع التكرار وأنا أعدل له. وكان صغره يعني. أحسنتم، وهذا دائما ما ننبه عليه يعني، بما أن الأطفال ابتلوا بهذه البلوى نسميها العبادات والأشياء هذه، جميل جدا إن استغل بيوضع له البرامج التطبيقية التي تعتني بقراءة القرآن مثل برنامج عدنان، فيكرر الآيات وتوضع في إذنه ويستمع إليها كثيرا، وهذا ما يعني توقعته من أم ماجد في طريقتها مع ماجد، اللي هو التكرار الكثير والتنبيهات منك يعني، جزاك الله خير. طبعا لها دور كبير جدا، لا يترك على يعني سماعه فقط،

والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. بارك الله فيك يا حسين، جزاك الله خير. بس أعد لنا الآية اللي من قوله تعالى ثم تذكروا، من هنا بدأ ثم تذكروا نعمة ربكم. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. في قوله تعالى إذا استويتم عليه وليس عليه، لا ما تصلح عليه. أيوة. إذا استويتم عليه وتقولوا علي. أيوة مثل هذه كويسة، يعني أفضل من الأولى. إذا استويتم عليه وتقولوا أحسنت. بارك الله. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. جزاك الله خير يا شيخ حسين، بارك الله فيك، نفع الله بك. شكرا حسين، بارك الله فيك. الآن معنا علي. علي السلام عليكم من الرياض. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، حياك تفضل. حيا الله حياك الشيخ عبد الرحمن الشيخ يوسف. حياك الله وحياك. علي المرايش المعت. نعم حياك الله علي تفضل. الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أحسنت يا شيخ علي جزاك الله خير. بس في ملحوظة يسيرة في واو الجمع في تخرجون ما تركبون وكذلك لمنقلبون. انتبه للواو عند اخراجها يكون اخراجها من الشفه وليس من الخيشوم، يعني تخرجون وليس تخرجون. ما تركبون هذا خطأ الصحيح، ما تركبون شوف يكون فيه حساسية في أو حركة الهواء تكون واضحة في الشفة. منقلبون ما تقول منقلبون، يصير الحرف خارج من الخيشوم كله، هذا خطأ. لكن ما شاء الله القراءة بأكملها ما شاء الله متميزة ودلالة على أنك ما شاء الله مشرف متميز في حلقات سنت. الله يجزاك خير. شكرا يا علي، بارك الله فيك. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. تستمعون إلى هذه الحلقة المعادة من البرنامج الأسبوعي اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. إلى القصيم المشاركة الأخيرة في هذه الحلقة أم عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أحسنت يا عبد الرحمن، جزاك الله خير، ما شاء الله قراءة ممتازة. بس انتبه لبعض الأحكام التجويد، يعني مثل ولئن سألتهم، جيدا قلت لي ولئن سألتهم، الإخفاء موجود لكن لابد من الغنة أيضا. ولا إن سألتهم كذلك فأنشرنا به بلدة ميتة، الإدغام موجود، أنت يعني ما شر عليك تجيبين الإدغام اللي هو إنك تجيب حرف بحرف ممتاز، لكن تبقى الغنة بلدة ميتة بهذه الطريقة، حتى إنك وصلتيها كذلك في الإخفاء ميتا كذلك، ما تقولي ميتا كذلك، ميتا كذلك هنا أتيت بالإخفاء، لكن تبقى الغنة، تبقى الغنة بلدة ميتا كذلك تخرجون. وما شاء الله يعني قراءتك الجميل فيها الاسترسال، وهذا شيء تتميزين فيه انك واضح انك تقرأين كثير، نسأل الله عزنا فعلك. اللهم جزاك الله خير. شكرا يا أم عبد الرحمن لك ولكل أخوة والأخوات الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة.